وناعس لو يذوق الحب ما نعس، عساه يغفي إذا جاد الحبيب عسى. ترى المحب لما يلقى يصور من يهوى، فيشكو إليه حيثما جلس. وللهوى جرس يدعى المحب به، فكلما كدت أغفي حرك الجرس.